امسك عيني اشوفك قرب مني اسكن حضني عمري كله حدهولك اطلب مني كل حضني بس سيب عيني اشوفك قرب مني اسكن حضني عمري كله حدهولك طول ما في احساس ما بينا والحنين ساكن قلوبنا كل عاش في الزمن ده حنعلمه شوقي وشوقك اطلب مني كل خدني بس سيب عيني اشوفك قرب مني اسكن حضني عمري كله حدهولك اطلب مني كل خدني بس سيب عيني اشوفك قرب مني اسكن حضني عمري كله حدهولك طول ما في احساس ما بينا والحنين ساكن والحنين ساكن